أمته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذا البلاء يا واسع الكرم. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رسول الله يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا Yeah. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل وسلم.